عزل العازلون فيك ولاموا عزل العازلون فيك ولاموا كل لوم على المحب حرام عزل العازلون فيك ولم كل لوم على المحب كل لوم على المحب حرام يا نبيا أول الجمال جميعا ورسولا وللجميع ورسولا ورسولا.